بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، وموضوع درس اليوم هو إعادة لما عرضناه سابقا حول الصيام. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. يقول الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: كتاب الصيام. لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الزكاة التي هي الركن الثالث، عندك يا حسام الثاني، صحح الثالث، لأن الزكاة يعني هي الركن الثالث، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الركن الأول، إقام الصلاة الركن الثاني، إيتاء الزكاة الركن الثالث. هناك كتب الثالث، هذا سبق قلم أو يعني غلط رتبعي، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. انتقل إلى الركن الرابع وهو الصيام. قال انتقل إلى الركن الثالث، أي نعم، ولكن الرابع وهو الصيام، فإن صوم شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، كما في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، والحج. هنا صار يعرف الصيام في اللغة، يقول: الإمساك. الصيام في اللغة الإمساك، ومرجعه في ذلك تهذيب اللغة للأزهري. هذا تهذيب اللغة من أحسن المعاجم اللغوية في تعريف الكلمات اللغوية، فتهذيب اللغة للأزهري من أحسن معاجم اللغة، هو بلغ أكثر من يعني 15 مجلد. في اللغة الإمساك يعني المعنى العام في اللغة العربية الإمساك. يقال للساكت عن الكلام صائم. وش الدليل؟ قال تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلن، الفاء للتعقيب السريع، فسرت الصوم بأنها لن تكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا تفسير لصومها، فلن الفاء للتعقيب السريع. وهذا الدليل على أن الإمساك في اللغة يسمى صياما. وكذلك الممسك عن المشي يقال له صائم، كما قال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج أو تحت العجاج، وأخرى تعلق اللجم. فالخيل الصيام يعني الواقفة عن العدو، يقال خيل صيام. فالوقوف عن المشي، الإمساك عن المشي، الإمساك عن الكلام، نعم، الإمساك عن الشراب، من حيث اللغة الصيام هو الإمساك. قال: وأما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية، سائر المفطرات المبينة بالشرع يعني مثل الجماع ونحوه، أو ما كان في معنى الأكل والشرب، العبر المغذية في معنى الأكل والشرب، هذه كلها مفطرة. هو الإمساك عن الأكل والشرب وما في معناهما، وما في معنى الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية، يعني إذا خرج المني بشهوة وهو في اليقظة متعمد فهو يفطر، أما في النوم إذا كان محتلما فلا يفطره. أي نعم. من طلوع الفجر الثاني، وليس الفجر الأول، إلى غروب الشمس، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من بدء النهار إلى غروب الشمس، سواء أتى الليل أو أنت أتيت الليل، يعني يمكن تكون بالرياض وتسحر قبل أهل المدينة بنصف ساعة، تجي للمدينة يفطرون أهل الرياض، هل تفطر معهم؟ لا، لأن الليل ما بعد أتى، ما بعد غربت الشمس، وهناك سحرت على وقت طلوع الفجر، الصيام صحيح ولو زاد، أو العكس، يعني هنا في المدينة تتأخر بحوالي نصف ساعة وتذهب إلى الرياض يفطرون قبلها المدينة بنصف ساعة، تنتظر حتى يفطر على المدينة؟ لا، ولكن الليل إذا جئته أو أتاك نعم يلزمك حكمه، يلزمك حكمه. هنا الصيام قال ينقسم إلى قسمين، صوم واجب كصيام شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، هذه ثلاثة أنواع من الصيام الواجب، صوم شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، إذا نذرت لله أن تصوم شهرا، أن تصوم أسبوعا، أن تصوم ثلاثة أيام وجب عليك إذا ألزمت نفسك بالنذر، هذا الصيام الواجب كصيام شهر رمضان يعني بشروطه، وصوم الكفارة إذا كان هناك كفارة، كفارة صيام مثل الجماع في نهار رمضان لغير المسافر، أو كفارة يعني من الكفارات جزاء صيد أو نحو ذلك في الحج، أو كفارة اليمين. والنوع الثاني صيام مستحب، وش الفرق بين الواجب والمستحب شيخ حسام؟ الواجب يؤجر فاعله ويأثم تاركه، والمستحب يؤجر فاعله ولا يأثم تاركه. نعم. مثل المستحب مثل صوم يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر وست من شوال، هذه كلها مثل هذه أمثلة الصيام المستحب، إلى غير ذلك من أنواع صوم التطوع. والصيام في الشرع الذي هو ترك الشهوات من المآكل والمشارب والاستمتاع بالزوجات وغير ذلك، فيه امتحان للعبد، يعني الحكمة من فرض الصيام أنه تربية وجهاد وامتحان للعبد، لأنه يفطم نفسه عن شهواتها، فإذا تغلب على نفسه إذا تغلب على نفسه وهي العدو الداخلي تغلب على العدو الخارجي، أما إذا غلبته نفسه وهي العدو الداخلي فتحت الباب للعدو الخارجي وأصبح نفسه وعدوه عليه، نسأل الله العافية. ولهذا الصوم فيه تربية للنفس وجهاد، هو ترك الشهوات. نعم، فيه امتحان للعبد، وفيه يتغلب الإنسان على شهواته وعلى نفسه الأمارة بالسوء، فإنه يترك أحب شيء إليه وربما يكون في أشد الحاجة إليه كالأكل والشرب وغير ذلك من الأمور التي يتركها ونفسه تحبها وتميل إليها أو هو محتاج إليها فيتركها طاعة لله سبحانه وتعالى. يقدر يظهر قدام الناس أنه صائم، قدام الناس أنه صائم، لكن في الخفاء يتناول شهوته. أما المخلص لله عز وجل الذي يراقب الله في السر والعلن فإنه يحكم صيامه سواء كان في الخفاء أو في العلن. هذا الذي يحكم صيامه حتى في الخفاء لا شك أنه قد أدى الصيام، ولذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وكل الأعمال إذا ما كانت لله خالصة لا يقبلها الله، لكن للصوم خصوصية، ولهذه الخصوصية أضافه الله لنفسه من بين سائر الأعمال. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أنه يجزي به جزاء لا يحصره حساب، لا يدخل، يعني لا يمكن أن يحصره عدد ولا وزن، وأنا أجزي به. إلا الصوم، نعم، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم علل ذلك: يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، شهد الله له أنه ترك ذلك من أجله، لأن الصائم أو الإنسان يستطيع أن يظهر بمظهر الصائم لكن في الخفاء يمكن يتناول شهوته. أما إن أحكم صيامه في الخفاء وفي العلن فهذا دليل على أنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، ولهذا أضافه الله إليه من بين سائر الأعمال لمزيد هذه الخصوصية ولشرفه. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهذا حق للصائم فرحتان: فرحة عند فطره بما أباح الله له من تناوله، وفرحة عند لقاء ربه لأنه يعني أحكم صيامه فيما بينه وبين الله. ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. ولخلوه فم الصائم يعني الرائحة التي تنبعث من المعدة هي رائحة كريهة عند الخلق، ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها نشأت عن طاعة الله، نشأت عن طاعة الله، وكل شيء نشأ عن طاعة الله فإنه عند الله طيب، كما في دم الشهيد لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لأن دم الشهيد إنما سفك في سبيل الله، فيكون بهذه المثابة العظيمة، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وكذلك الصائم إذا خلت معدته انبعث منها روائح، يعني هي عند الآدميين أو عند الخلق مكروهة، لكنها عند الله لنشوئها عن طاعته أطيب من ريح المسك عند الخلق، أطيب من ريح المسك عند الخلق، ولذا لا يكره السواك في أول النهار وفي آخره، لأن الذين كرهوا السواك قالوا حتى لا يزيل هذه الرائحة، وأجيبوا بأن الرائحة لا تنبعث من الأسنان ولكنها تنبعث، أي نعم، من المعدة، وليس فيه نص على كراهية السواك للصائم سواء في أول النهار أو في آخره، بل الألواء ثابت خلاف هذا أنه يستاك في أول النهار وفي آخره ولا يزيل الرائحة، لأن الرائحة تنبعث من الفم، وإنما يزيل يعني ما على الأسنان أو يكون من باب العمل بالسنة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، ولهذا يستحب أيضا التسوك عند تغير الفم وعند الاستيقاظ من النوم ونحو ذلك. قال: فالصائم حصل على هذه الميزات، دخلوا فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والميزة الثانية للصائم فرحتان: فرحة عند فطر ربه، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. والميزة الثالثة العظيمة أنه يترك شهوته وطعامه من أجل الله، لا يدخله رياء. الصوم لا يمكن يدخله رياء، أي نعم، يمكن يدخل الأعمال الأخرى، النفقة والجهاد والقتال يعني والصلاة، ربما يعني يدخلها الرياء، ولهذا يعني مما يستملح يقال أن شخصا كان يصلي وينظر إليه بعض الناس فاستحسن أحدهم هذه الصلاة، قال: ما أحسن صلاة هذا الرجل، فالتفت إليهم وقال: ومع ذلك أنا صائم. الصلاة دخلها الرياء، لكن والصيام دخله الرياء، لأنه أخبره قال: ومع ذلك أنا صائم. امدحوا زيادة يعني، الله المستعان، وهذا لا أجر له، لأنه يرائي، من رأى رأى الله به، من رأى ومن سمع سمع الله به، صحيح؟ الله يعافيك. وكذلك الصيام حصل على هذه الميزات من بين سائر الأعمال، بما يختص به الصيام من الأسرار العظيمة التي أجلها وأعظمها خوف الله سبحانه وتعالى. ما يمكن يحكم الصائم صومه إلا إذا كان يراقب الله، يخاف الله، وهذه ميزة عظيمة. نعم. وتقديم طاعته على طاعة النفس والهوى. اللهم صل وسلم. يا شيخ حسام، نريد أن تعرض لنا وتترسل حتى نمعن، يجب صوم رمضان؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الشارح: يجب صوم رمضان. يجب صوم رمضان، هذا هو الصوم الواجب بأصل الشرع، ليس هنالك صوم يجب بأصل الشرع إلا شهر رمضان، وذلك لقوله تعالى: يعني لم يوجبه الشخص على نفسه، وليس كفارة لفعل فعله، ولكنه واجب عليه بأصل الشرع، ما هو بسبب من العبد. نعم. وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. ومعنى كتب، شوف، لعلكم تتقون، لعل في رمضان، لعل في القرآن، وعسى للتحقيق للوجوب، فالحكمة من الصيام هو تحصيل التقوى، الحكمة من الصيام، من أحكم الصيام، صيام المشروع فإن نتيجته تقوى الله عز وجل لعلكم تتقون المهالك. نعم. ومعنى كتب أي فرض. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل. هذه الشروط، شروط الوجوب، شروط الوجوب: الإسلام، البلوغ، العقل. الإسلام، البلوغ، العقل. الكافر لا يقبل منه ولا يصح، الكافر لا يقبل منه ولا يصح. البالغ أو غير البالغ إذا كان مميزا يصح صومه، يصح صومه ولا يجب عليه. كالنافلة، يصح نافلة كالنافلة قبل الفريضة، فإذا كان مميزا نعم يصح صومه ولا يجب عليه. عاقل المجنون لا يصح منه لأنه فاقد للنية، فاقد للتمييز، فلا يصح منه. نعم. وذلك لأمر الله جل وعلا بصيام هذا الشهر. يعني لو فرض المجنون أنه ما أكل شيء يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يحتسب له هذا اليوم. أي نعم. ثم أفاق يقضي، إلا إذا استمر الجنون يعني أصبح جنونه مستمر فقد سقط عنه الواجب. نعم. فمن ليس عنده مانع من الصيام فإنه يجب عليه صيام شهر رمضان أداء. نعم. ومن كان عنده مانع من الصيام لمرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح الفطر فإنه يصوم من أيام أخر. نعم. بأن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان من أيام أخر. نعم. برؤية هلاله، يعني يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب صوم رمضان بأحد أمرين. نعم. إما برؤية الهلال، قال عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الله الأهلة مواقيت للعبادات، ومنها صيام رمضان. فإذا رؤي الهلال بأن رآه واحد، نعم، جعل الله الأهلة مواقيت للعبادات، للعبادات نعم، وللآجال وللديون نعم، مواقيت للناس والحج، ومن هذه العبادات صيام رمضان. نعم. فإذا رؤي الهلال بأن رآه واحد ثقة من المسلمين وجب على الجميع الصوم، لأنه غير متهم. قبلنا شهادة الواحد في دخول رمضان لأنه غير متهم، يعني حينما يقول رأيت الهلال ليس لنفسه يعني حظ في إدخال الشهر، بل هذا يعني تكليف، وعادة النفس يعني لا تطيق التكليف. فإذا رآه مسلم ثقة يقبل قوله لأنه غير متهم، بخلاف ما إذا رأى خروج شهر رمضان ولم يكمل 30 يوما فإنه لا يقبل إلا شهادة اثنين. نعم. واجب على الجميع ثقة من المسلمين، واجب على جميع الصوم، يعني ما هو بلازم كل واحد يشوفه. إذا رآه يعني شخص ثقة من المسلمين واجب على الجميع. نعم. الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. في فرق يعني، ما قال صوموا إذا رآه كل واحد منكم يصوم، أي نعم، صوموا لرؤيته لو رآه، وأفطروا لرؤيته. نعم. فيجب الصيام برؤية الهلال. الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، ومعنى غم عليكم يعني لم يرى الهلال بسبب الغيم أو القتر. فإن المسلمين يكملون شعبان 30 يوما، لما جاء في الرواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. هذا هو الأمر الثاني. ولا يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي، لأن هذا هذه نقطة مهمة. نعم، لا يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي. نعم، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية فقال، يعني قد يأتي متحذلق ويقول الأرصاد الفلكية والمناظير ما كانت موجودة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ينطق عن وحي الله، والله سبحانه وتعالى هو رب الزمانين، هو الأول والآخر، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، فهو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. فلو أن يعني الحكم يتعلق بالحساب الفلكي، الله يعلم أنه سيحدث هذه، ستحدث هذه الأشياء، لا علق ذلك، لعلق الحكم بذلك. أي نعم، مثل قوله: ويخلق ما لا تعلمون. نعم. ولا يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلا يجوز الصيام بأحد إلا بأحد أمرين: إما برؤية الهلال كما هنا، وإما بإكمال شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، فاقدروا له. نعم. والحساب الفلكي لا يجوز أن يعلق به الصيام، لأنه عمل بشري يخطئ ويصيب ولا يحسنه كل أحد. أين؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالصيام بناء على الحساب الفلكي، وإنما أمرنا بالصيام بناء على رؤية الهلال. نعم. والرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بواسطة المكبرات والمناظير التي بالمراصد أو غيرها، فإن هذا لا يخرج فإن هذا لا يخرج الأمر عن الرؤية، لكنها صارت رؤية بواسطة. ولا مانع أن يستعان بالآلات المكبرة والمراصد لرؤية الهلال، ولكن اتخاذ هذا ليس بواجب. أي اتخاذ يعني المراصد وكذا، طبعا هو الرؤية سواء كان بالعين المجردة أو بالمكبرات يعني يجوز، إنما لا يجب، يعني ما نلزم، يعني ما كل أحد عنده هذه الأمور وهذه الآلات. على كل حال يجوز أن يستعان بالآلات المكبرة، وإذا رؤي بالآلة المكبرة والمرصد فلا يخرجه عن كون أن الهلال رؤي. أي نعم، لكنه ضئيل وصغير لا يرى بالعين المجردة، ورؤية بالمكبرات فله حكم الرؤية. أي نعم، هذا فرق بينه وبين الحساب الفلكي. الحساب الفلكي لا يعتمدون على الرؤية، يعتمدون على الحساب المجرد، الحساب. أي نعم. فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. نعم. سبق أن الصيام يجب برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وليس هنالك ما يمنع من الرؤية لأن الجو صاف ليس فيه سحاب ولا قطر ولا فيه شيء يمنع من الرؤية فلا خلاف أنهم يصبحون مفطرين. القطرة قال غبرة يعلوها سواد كالدخان هنا. ولا يصومون يوم الثلاثين من شعبان لأنه لم يرى الهلال ولم يكن هناك مانع من رؤيته فدل على أنه لم يظهر الهلال فيصبحون مفطرين. نعم. وإن حال دونه غيم أو قتر أما إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قتر فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم ويسمى بيوم الشك لأن هذا اليوم يحتمل أنه مكمل لشعبان ويحتمل أنه من رمضان وأن الهلال قد ظهر ولكنه لم يرى بسبب الحائل الذي حال دونه فجمهور أهل العلم على أنهم يصبحون مفطرين. وهذا هو الصحيح. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فرواية أكملوا عدة شعبان 30 يوما تفسر قوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. فيجب الإفطار في يوم 30 لأنه لم يرى الهلال ولا يجوز الصوم في يوم الشك على أنه من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. أين أخرجه البخاري ومسلم. ولقول عمار رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. ويعني قول عمار فهمه وهو الصحابي الجليل نعم أفضل من فهم غيره أو هو نعم هو المقدم. نعم. فظاهر المذهب يجب صومه وذهب طائفة يعني ظاهر المذهب يجب صوم يوم الشك لكنه ليس صحيحا. نعم. وهذا دليل على يعني على أن أهل السنة والجماعة لا يتعصبون للمذهب إذا ثبت الدليل بخلافه أخذوا بالدليل وتركوا المذهب يعني الحنابلة المحققين من الحنابلة لا يتعصبون للمذهب الحنبلي إذا ظهر الدليل وصح الدليل وصار دلالته صريحة أخذوا بالدليل وتركوا الاجتهاد. نعم. فظاهر المذهب يجب صومه وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب صوم يوم الشك وهذا وهو الذي يصادف يوم 30 من شعبان ويحول دون رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر فيصام وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد وعليه جماعة من أهل العلم ولكن الراجح هو القول الأول ولكن الراجح يعني في المذهب وأما في ما يجب على المسلم نقول ولكن الصحيح ولكن الصحيح تحريم صوم يوم الشك. نعم. متى تكون رؤية الهلال ورؤية الهلال تكون عند غيبوبة الشمس. أي نعم. طيب إذا رؤي الهلال في النهار قبل الزوال يعني يحسب لماذا؟ لليلة الماضية أما إذا روي الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة والشمس تسبقه، الشمس تسبقه العادة. نعم. وإن رؤيا نهارا، وإن رؤيا نهارا، وإذا رؤيا الهلال في النهار بعد الزوال فإنه يكون لليلة المقبلة. شوف بعد الزوال يعني بعد وجوب وقت الظهر. هنا لأن رؤيته بعد الزوال، زوال الشمس يعني من كبد السماء إلى الغروب، زالت إلى الغروب. نعم. لأن رؤيته بعد الزوال، لأن رؤيته بعد الزوال علامة على أنه لليلة المقبلة، وأن الشمس ستسبقه في الغروب. وأما إذا رؤي قبل الزوال فإنه يكون لليلة الماضية. نعم. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لزم الناس كلهم في ذلك البلد الصوم. نعم. ويصام برؤية عدل، ليس من شرط الرؤية التي يجب بها. ويصام برؤية عدل. نعم أحسنت. برؤيتها وقف عند هذا، سيأتي يقول رؤية عدل ولو أنثى. نعم. ليس من شرط الرؤية التي يجب بها الصوم أن يراه الناس كلهم. نعم. وإنما يكفي إذا رآه واحد عدل من المسلمين فيلزم الناس كلهم، كلهم فيلزم الناس كلهم الصوم لرؤية الواحد. وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصيام بناء على رؤية ابن عمر، وهو شخص واحد. لكن يعني لكل بلد رؤيته، تختلف المطالع وتختلف المغارب، فلكل بلد رؤيته. وفيه آثار عن السلف يعني في عهد معاوية رضي الله عنه، طبعا هو الخليفة، وأحدهم قدم الشام وإذا هو لم يصم بصيام يعني في المدينة لم يصم بصيام معاوية رضي الله عنه، دل على وقال لكل بلد رؤيته. ولشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله رسالة جيدة يعني في الهلال، في شأن الهلال، وقرر أن لكل بلد رؤيته كما يعني كما أحفظه والله أعلم. تبيان الأدلة. أي نعم. في شأن الأهلة أو عنوان بهذا المعنى. نعم. أو في حكم الأدلة الأهلة. نعم. ولو أنثى حتى ولو كان هذا الواحد امرأة لأنها من المسلمين. ويصدق على رؤية الواحد رجلا كان أو أنثى. قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لأنه لم يحدد العدد الذي يجب الصوم برؤيته ولا نوع الرائي، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام بناء على رؤية الواحد وهو ابن عمر كما سبق. نعم. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، وإذا صاموا بناء على شهادة واحد في دخول شهر رمضان 30 يوما ولم يرى الهلال فإنهم لا يفطرون احتياطا للعبادة، ولأن رؤية الواحد لا يعتد بها في الإفطار فلا يعتد بالبناء عليها في الدخول. هذا مرجوح، ليس هو الصحيح. الصحيح أن رؤية الواحد إذا كان مسلم عدل ولو أنثى أنها معتبرة في الدخول، أما في الخروج فلا بد من 2 خروج رمضان، لاحتمال أن يكون هذا الواحد متوهما، بخلاف ما إذا صاموا برؤية 2 فأكثر ثم أكملوا 30 من رمضان فإنهم يفطرون، لأنهم صاموا برؤية اثنين فأكثر فيبنى إكمال الشهر على رؤيتهم في الدخول لأن رؤيتهم متيقنة. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، نعم، دل على أنهم صاموا يوما ليس من رمضان، فلا بد أن يصوم. نعم. أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، أي إذا صاموا يوم الغيم على الرواية الأولى في المذهب، فإذا صاموا يوم الشك ومضوا في الصيام ولم يرى الهلال في تمام 30 فإنهم لا يفطرون، لاحتمال أن صومهم الأول كما كان متقدما للشهر. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله بأن لم يعمل به القاضي لأنه ليس بعدل ولم يصم الناس بناء على رؤيته فإنه هو يصوم ولو لم يصم الناس عملا برؤيته لأنه قد رأى الهلال فيصوم هو، هذا معنى قولي صام. لكن الصحيح، والصحيح أنه لا يلزمه الصوم ولو رأى الهلال لأنه واحد من المسلمين. نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فلا يلزمه الصوم إذا انفرد هو بالرؤية ولم يقبل خبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون. يعني ينبغي أن يتهم نفسه، أن يرجع يقول ربما أني نعم أني وهمت. نعم. أو لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. يوم يفطر الناس، والمسألة تعبدية، المسألة تعبدية. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ويلزم الصوم، هذا بيان شروط وجوب الصوم. يجب الصوم بشروط، الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الصوم إلا من مسلم كسائر العبادات يشترط لها الإسلام، فلو بدأ الصوم من أول النهار وهو غير مسلم ثم أسلم في أثناء النهار فإنه لا يجزئه هذا اليوم لأنه مضى جزء من أوله وهو غير مسلم. يعني لو صام، هذا كافر صام من أول النهار وأسلم في وسط النهار، يلزمه الإمساك لكن ما لابد أن يقضي هذا اليوم. نعم، هذا على قول. نعم. فلا يصح منه هذا الصوم لأن الكافر لا يصح منه عبادة، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. والقول الآخر أنه إذا أسلم في أثناء النهار لزمه الإمساك ولكن لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه مضى أوله وهو غير أهل للصيام، والله أعلم. نعم. الشرط الثاني أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، فإن كان صغيرا لم يبلغ الحلم فإنه لا يجب عليه الصوم لأنه مرفوع عنه القلم، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 فذكر منهم الصغير حتى يحتلم، والمراد بالقلم قلم التكليف. قلم التكليف. نعم. وكذلك لو كان بالغا لكنه غير عاقل كالمعتوه والمجنون فإنه لا يلزمه الصوم ما دام أنه غير عاقل، كما أنها لا تلزمه سائر العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم والمجنون حتى يفيق. حتى يفيق. الشرط الثالث قادر، أن يكون المكلف قادرا، يخرج بذلك المسلم المكلف الذي لا يقدر على الصوم لمرض ونحوه فإنه لا يلزمه الصوم أداء، لكن إذا كان يرجى زوال المانع في المستقبل كالمريض يرجى شفاؤه ف فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر إذا شفي. نعم. وإن كان لا يرجى زوال المانع كالكبير الهرم والمريض الزمن. الكريم الكبير الهرم يعني خرف. أي نعم. والمريض الزمن فإنه يطعم الذي خرف هذا لا يطعم ولا يصوم، لكن هذا كبير معه عقله ما خرف إنما لا يستطيع الصوم، فهذا يطعم ولا يصوم. يعني الكبير قسمين، كبير خرف هذا لا يجب عليه ولا يطعم عنه، وكبير معه عقله لكن يعني لا يطيق الصوم فهذا يطعم ولأن معه عقله، والعقل مناط التكليف. نعم. الكبير والمريض معهما عقلهما، فإن كل واحد يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. المريض الزمن يعني مريض لا يرجى برء مرضه. نعم. فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. عن كل يوم. نعم. كيلو ونصف من الأرز من الطعام يكفي لكل مسكين. الله المستعان. الآن نعم فيه مسألة، وهي إذا قامت البينة في أثناء النهار، البينة على أن رمضان دخل لليلة الماضية، فما هو الحكم؟ نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. نعم. إذا تأخر خبر رؤية الهلال عن طلوع الفجر فلم تقم البينة إلا في أثناء النهار، فإنهم يصومون بقية اليوم ويقضون هذا اليوم من أيام أخر، لأنه مضى أوله وهم لم يصوموا، لكنهم يمسكون بقيته احتراما للوقت. أي نعم. وهذا يتصور فيما مضى يحصل هذا يعني أنه قرى ما عندهم وسائل إعلام، ما عندهم رواد ولا عندهم، فقد يعني يتأخر عنهم خبر دخول رمضان ويصبحون مثلا مكملين لشعبان 30 يوما لحد الحكم، ثم يتبين أنه من رمضان يمسكون بقية اليوم ويقضون. أي نعم. وكذا حائض ونفساء طهر. ويسمى هذا اليوم يوم غرة، يسمى يوم غرة. أي نعم. وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. وكذا يلزم الإمساك بقية اليوم كل من كان له عذر ترك من أجله الصيام ثم زال عذره في أثناء النهار، كالحائض إذا طهرت في أثناء النهار، وكالمريض إذا شفي في أثناء النهار وهو مفطر، وكالمسافر إذا قدم وانتهى سفره في أثناء النهار وهو مفطر، فإن كل هؤلاء يلزمهم الإمساك بقية اليوم احتراما للوقت، ويقضون بدله من أيام أخر لأنهم لم يصوموه كاملا. نعم. تقدم أنه إذا دخل شهر رمضان وجب الصوم على كل مسلم مكلف قادر، وقوله قادر يخرج به غير القادر، وهو على نوعين. غير القادر على نوعين. نعم. الأول غير قادر يرجى زوال المانع عنه في المستقبل، فهذا يفطر في الوقت الحاضر ويقضي إذا زال عذره من أيام أخر، بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. فأباح للمسافر وللمريض أن يفطر من رمضان وأن يقضي بدل ما أفطراه من أيام أخر. الثاني ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، من لا يقدر على الصيام حاضرا ولا يرجى زوال المانع عنه في المستقبل، وهذا كالكبير الهرم فالكبر لا يرجى زواله. لكن معه عقله، لو كان ما معه عقله لا يجب لا كفارة ولا صيام. هنا وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء، فهذا لا ينتظر منه القضاء، فيجب عليه أن يقدم الفدية بدل الصيام، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع، كيلو ونصف من كل يوم. عن كل يوم لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع. أي لا يستطيعون الصيام. نعم. أي لا يستطيعون الصيام لكبر أو مرض مزمن، فهذا يخرج عن الصيام إطعام مسكين عن كل يوم، سواء أطعم عن كل يوم في يومه أو جمع عدد الأيام وأخرج عنها الطعام عن كل يوم كيلو ونصف. ويخرج كان أنس رضي الله عنه لما كبر يولم وليمة ويدعو إليها 30 مسكين، يعني عن دفعة واحدة. نعم. ويخرجها دفعة واحدة أو يفرقها على الأيام، وسواء دفعها لفقير واحد أو دفعها لعدة فقراء، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري الأول من الآخر، لكن الله المستعان. ها، رتبهم بس ترتيب عشوائي. الله يعيدك. امرأة كانت تفطر وهي حامل، فهل عليها قضاء؟ تفطر خايفة على نفسها، طبعا عليها قضاء ولا كفارة، لكن تفطر خايفة على الولد فهي عليها القضاء والكفارة. الحامل والمرضع إذا أفطرتا يعني خافتا على نفسيهما، أين على أنفسهما، فتقضي ولا كفارة. لكن إذا خافتا على الولد معناه أن يطقنا، وهذا أي نعم ليس في القوة مثل خوفها على نفسها، فهي تقضي وتكفر، تفطر من أجل مصلحة الولد وتقضي فيما بعد إذا زال العذر وتكفر عن كل يوم طعام مسكين. والله أعلم. سيأتي الحكم إن شاء الله. تخرجه لنا يا حسام. شوف هنا. أي وإذا أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، أما إذا يعني خافتا على ولديهما فالقضاء والكفارة. يقول إيش؟ هل ركعتين إيش؟ ما أدري إيش هالخط هذا؟ هذا خط كوفي، خط كوفي. أنا ما إيش ركعتين؟ منو صاحب السؤال هذا؟ حقيقة اللي ودك ودك تجازيه، خلوا يقرأ الخط الكوفي منه. كوفي تقرأ، يلزمك أن تقرأه، لا يقرأه أحد غيره، غششه. ها قرأته؟ ما من هو صاحب السؤال عشان أجيبه؟ هذا ما في شيء. ها لا ما ها بمسجد قوبة، ما دريت قوبة، وبعدين الدال مفصولة عن الجيم والجيم ما تحتها نقطة مهملة، أنا معذور، الدال مفصولة وهذه ما تحتها نقطة مهملة. أي نعم، في رمضان تساوي أجر عمرة. أي وثبت في الحديث إذا توضأ، يعني بالنسبة لسكان المدينة، إذا توضأ المسلم في بيته وأحسن وضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فكان كأجر عمرة. يقول بعض الطلبة أهل العلم يعني نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، بمعنى أن المسجد النبوي أفضل، صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة أفضل حتى من مسجد قباء، لكن من توضأ في بيته وأحسن الوضوء كما في الحديث ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكان كمن أدى عمرة. نعم صحيح. اللهم صل وسلم. والله يا أخوانا ما أدري من الأول من الثاني، لكن ما هو حكم الاستمناء باليد؟ هذا حرام، الاستمناء باليد حرام، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبح إلا الزوجات وما ملكت الأيمان حينما كان الرق موجود، ما الآن فحكمه موجود شرعا لكن يعني هو ليس يعني موجود في الواقع، فالاستمناء باليد حرام ويعتبر من الاعتداء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ومن استمنى بيده أو بفخذه أو فهو من العادين. أي نعم، لكن نصيحتي لمن ابتلي بها أن يصوم، أن يعني يكثر من الصيام يا معشر أو نصيحتي الله أكبر. ونصيحتكم لمن ابتلي به يعني بالاستمناء باليد يسمون العادة السرية، هذا أنصحه بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني مانع، ولا أبلغ من هذه الوصية. وعلى كل حال من قويت إرادته وأصبح يعني قوي الإرادة إن شاء الله يمتنع، ينهى نفسه عن الهوى. بقي يعني الأول الأخ صاحب الخط الكوفي المغربي يقول ركعتين بمسجد قباء في رمضان تساوي أجر عمرة. طبعا إذا كانت من توضأ في بيته وذهب إلى مسجد قباء أحسن الوضوء وذهب إلى مسجد وصلى ركعتين كان كأجر عمرة في غير رمضان، كلام عام، ففي رمضان من باب أولى، لأنه الوقت الفاضل مثل رمضان تضاعف فيه الأجور وتضاعف فيه الحسنات، حتى ورد أن من أدى نافلة يعني في رمضان فكان كمن أدى فريضة، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. فالله المستعان، إذا اجتمع فضل الزمان وفضل المكان اضرب 70، إذا كان في المدينة 1000 70,000، إذا كان في مكة 100,000 اضرب 70 × 100,000، اجتمع فضل الزمان وفضل المكان. على كل حال رمضان له فضل، فإذا ثبت الفضل في غير رمضان ففي رمضان من باب أولى. الله المستعان. هل يجوز الإحرام من مكة من يوم 29 شعبان إلى أول رمضان؟ يعني ناوي تروح بدون إحرام؟ كان ما معك ترخيص ولا ما أدري وش مقصود السائل. أما إذا كان من أهل مكة يعني يجوز، ما أدري يعني وضح السؤال، يعني يحرم من يوم 29 في المدينة ويبقى على إحرامه حتى يدخل رمضان، لا بأس، ما في شيء. أين إذا ما يتضايق يعني من الإزار والرداء ما في بأس، لا سيما أنه يريد أن يتحرى وقت فاضل، فإن شاء الله يعني ينال بحسب نيته. أناس نووا العمرة في رمضان ثم سافروا يوم الشك، مثل سؤال الله، ووصلوا إلى مكة الساعة 2 ليلا ثم اعتمروا، فهل تحتسب هذه العمرة في شعبان أم تحتسب في رمضان؟ ما زال أنهم يعني قضوا العمرة يوم الشك، بين لي يوم الشك هل هو من شعبان ولا من رمضان حتى أقول لك في شعبان أو في رمضان. أنت قلت يوم الشك، تركتنا في الشك ولم تبين لنا. أي نعم، هذا سؤال افتراضي على كل حال، إن شاء الله تحتسب في رمضان. نعم إيه طبعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في إحدى البلاد العربية إذا مات الإنسان إيش إيش في مكبرات الصوت وش يسوون في المساجد حتى يعلم الناس أنه هذا يعتبر نياحة، يعني يعتبر هذا الإنشاد أو النشر يعني في يعتبر من نوع من نعم من لا ينبغي لا يجوز، لكن إذا نبه في المكبر على أساس يصلون عليه، صلوا على الميت أو صلوا على الميتة أو صلوا على الأموات أو صلوا على الطفل، نعم. ثم يشيع جنازته إلى المقبرة. على كل حال يعني الإعلان في المكبرات أن فلان مات هذا، وفي الجرائد ونحو ذلك، هذا غير يعني مشروع ولا ينبغي. اي انا ما انت جيت واقتحمت علي والورق بين يدي. نعم، ماذا تريد؟ ايش السؤال بالضبط؟ ايش هو؟ وحده وش عليها؟ وحده ماتت وهي في النفاس، ها؟ اي وجت اختها، اي وجت اختها تعتمر، لا هي تعتمر اختها عن نفسها بس، وتدعو لها إن كانت ما اعتمرت سابقا، إلا إذا كانت أختها سابقا اعتمرت فتعتمر عن عن عن الميتة. أين أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه. هذا ثقور الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإسلام في المسلم الذي كان يفطر متعمدا، وما هي كفارة ذلك، وماذا لو كان جاهلا بالحكم؟ هذا سؤال له فروع. أولا الذي أعرفه من يعني من الشرع أن المتعمد لا يجوز الفطر في رمضان، لا يجوز المسلم أن يفطر في رمضان متعمدا. من أفطر يوما متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه إلا بالتوبة، إذا تاب تاب الله عليه ويقضي كفارة ذلك، ما في كفارة، على كل حال يقضي. أما إذا كان جاهلا بالحكم فلا إثم عليه ولكنه يقضي. ما تصور جاهل بالحكم، اللهم إلا إذا كان في بلد بعيد يعني ليس في بلدان المسلمين، ربما يكون جاهل في حكم بعض المفطرات، لأن يعني وردت علينا أسئلة منذ يعني منذ زمن من أناس من الجنوب يعني في براري وكذا، أحدهم يجامع زوجته في رمضان يظن أن هذا لا يفطره، فهذا جاهل. يعني على كل حال حكمه حكم الجاهل، لكن قد يكون معرض أو مفرط. إذا كان الجهل نشأ عن الإعراض، شلون الإعراض؟ يعني يجيك واحد يقول ترى ما يجوز، تقول تعرض عن كلامه، ما تبحث كلامه ولا تسأل إذا كنت شاكا فيه، فتعرض عنه وتقول امشي أنت ما تعرف. فجهلك الذي نشأ عن هذا الإعراض لا تعذر به. أو مفرط، فرط في حكم عبادة يتعبد الله بها لا يتعلمه ولا يريد أن يتعلمه، فهذا أيضا لا يعذر بجهله، إنما الذي يعذر هو الذي بذل جهده واستفرغ وسعه ولم يصل إلى الحق أو إلى الصواب، فهذا يعذر بالجهل. هل يجوز إخراج إيش فدية 10 مساكين لمسكين واحد؟ نعم يجوز، يا 10 مساكين يطعم 10 مساكين، نعم كفارة ال نعم. الله أكبر.